هو الذي يسبح والقوي. لا ترتاب المسلمين. هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصية ونصيحة لمن أقام الإسلام ولم يكن الإيمان في قلوبهم. لا ترتاب المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضعه في بيته. أتدرون ما الغيبة؟ الغيبة ذكرك أخاك بما يدعو. قال يا رسول الله فإن كان فيه، قال إن كان فيه فقد ارتد، وإن لم يكن فيه فقد ذهبت أي غلبت. وما أشد من أظلم يريد أن يتكلم يظلم في المجلس أنه متكلم ومتحدث، فإذا مر عليه أحد من الناس اغتابه بعد أن يمشي. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على وجهه الذي اصطفى. ثم أما بعد، أيها الأحبة الأخيار، هناك أمور يجوز فيها الغيبة. من هذه الأمور الاستفتاء، بأن تأتي لرجل تسأله عن رجل آخر فربما يظهر لك لا.